وما الذي ضر المسلمين وفرق جماعتهم إلا مثل هذا؟ إلا مثل هذا. خرجت الخوارج وقتلوا عثمان بن عفان رضي الله عنه، بل قتلوا أمير المؤمنين عمر قبله، وقتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفرقوا الأمة، فرقوا الأمة. والآن يريد بعض الناس أن يحيي هذا المذهب الخبيث الباطل، وهو تكفير من لم تقم الأدلة الشرعية على كفره، ليتوسلوا أو ليتوصلوا إلى ما يريدون من العلو والحكم. وما ندري لو حكم هؤلاء هل يطبقون شريعة الله تماما أو لا يطبقونها، لا ندري، لأن الوسيلة إذا كانت مبنية على غير الشرع فقد تكون الغاية أيضا إيش؟ مبنية على غير الشرع.